السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك. ما حكم خدمة الزوجة لزوجها؟ هل هي واجبة؟ وكذلك السؤال الثاني شيخنا، لو تفضلتم، هل يجوز المسح على الجوارب والتقاشير السفيقة الخفيفة مثل ما نلبسه اليوم في أيام الصيف؟ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم. خدمة الزوجة لزوجها ليست واجبة، لكن هذا من برها ومن إحسانها. خدمة الزوجة لزوجها يعني أبوي الزوج، ليست بواجبة. أما خدمة الزوج واجبة، والله عز وجل ما كلفها إلا بخدمة الزوج. ومن الإحسان للزوج أن تخدم الزوجة أهل والدي زوجها، ولكن على وجه الندب وليس على وجه الفريضة. وأما موضوع الجمربين فكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول عبارة للثوري، يقول عبارة ويختار مذهب الثوري وغيره، وذكر هذا ابن حزم عن جامع من السلف. لكن كان لما يسأل عن مسح الجوربين الشفافين كان يقول امسح على الجوربين ولو كانا رقيقين ولو كانا أرقى من دين النصارى، فلا حرج في هذا، والله تعالى أعلم.